الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء لإلقاء محاضرة بعنوان توجيهات للموجهين والمربين والمعلمين. هذا مشكلة هذا البرنامج، ايش ما تربطونه باليوتيوب مباشرة؟ ناس يتطورون ولا بال هم اللي بدي زرار، هم يعرفون. انت تطور كذي، انا ما حبل الافكار، راح ما اذكر الدرس ما استطيع، كان مصارب كذي. اي والله ادنى تنقطع شيخ، شوف ثانية. شلون انقطع؟ لا تدري.